بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن أوضح الموضع الذي اشتبه على كثير من الناس من الفقهاء الذين صنفوا في قتال أهل البغي وجعلوا قتال مانع الزكاة وقتال الخوارج وقتال علي لأهل البصرة وقتاله لمعاوية من قتال أهل البغي، وذلك كله مأمور به، جعل أن هذه من الشبهة، وفرق رحمه الله بين قتال الخوارج المأمور به وبين قتال مانع الزكاة المجمع عليها أيضا بين الصحابة، وبين قتال يوم الجمل وصفين. هو يرجح رحمه الله أن ترك القتال كان أولى، والصحيح ما ذكرناه من أن قتال أهل البغي مأمور به في القرآن، ولكن هو يختلف بلا شك عن قتال مانع الزكاة والخوارج، وأن قتال الخوارج ومانع الزكاة أوجب وأولى من قتال البغاة، ويختلف صفة القتال عن قتال أهل البغي. وقد ترك علي رضي الله عنه قتال أهل البغي انشغالا بقتال الخوارج، وكانت سيرته في أهل الجمل وصفين سيرة الأخ مع أخيه، وأما سيرته في الخوارج فكانت سيرته المعروفة في مع أهل البدع والضلال. لكن شيخ الإسلام ذكر أحاديث النهي عن القتال في الفتن، وحمل قتال يوم الجمل وصفين عليها، وقد أجبنا عن ذلك. ثم قال رحمه الله: فالفتن مثل الحروب التي تكون بين ملوك المسلمين وطوائف المسلمين، مع أن كل واحدة من الطائفتين ملتزمة لشرائع الإسلام، مثل ما كان أهل الجمل وصفين، وإنما اقتتلوا لشبه وأمور عرضت. الصحيح أن الفتن هو ما هي التي كما ذكر، لكن ليس كما كان بين أهل الجمل وصفين، فإن أهل الجمل وصفين كان قتال للبغاة الذي أمر الله عز وجل به، و يعني فعله أمير المؤمنين الراشد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تقتل عمارا فئة باغية. أما الفتن التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم من القتال فيها: القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، والتي أمر فيها بكسر السيوف، هي القتال على الدنيا، هي القتال عندما تكون كل من الطائفتين أو الملكين عنده من المخالفة للحق، أو يقاتل من أجل الدنيا لا من أجل شرع الله سبحانه وتعالى. وكذا القتال على رايات الجاهلية كقيس ويمن في الماضي، وفي زمننا القوميات والقبليات والعائلات، كما يقع في عائلة القتال من أجل الثأر مثلا، هذه العائلة تقاتل العائلة الأخرى وتخرجها من ديارها، وربما تقتل من لم يقتل، تقتل شخصا كبيرا لأجل أنه يوجع قتله، ولا تعبأ بمن القاتل ولا بأحكام القصاص. فمن كان يعني تعرض لمثل هذا لم يلز له وحرم عليه أن يشارك في مثل هذا الاقتتال، يعني قبيلته تريد مثلا أن تقاتل قبيلة أخرى لأجل فرد واحد قتل مثلا منهم، رغم أنهم قد عرضوا مثلا القصاص أو الدية، لكنهم يأبون إلا أن ينزلوا بهم أنواع العقاب، أو أنهم يريدون قتل الكبير منهم دون اعتبار بأمان الذي قتل الذي يقتص منهم، ونحو هذا، اقتتال على الجاهلية أن القبيلة الفلانية والعائلة الفلانية فوق القبيلة الفلانية والعائلة الفلانية، اقتتال الملوك من أجل أن يكون الملك لفلان، مع كون كل منهما عنده من المخالفة. كذلك إذا خرج بعض الناس على ملك ظالم لم يجوز له أن يقاتلهم حتى يزيل المظلمة، سواء كانت عامة أو خاصة، وإن كانوا هم لا يجوز لهم أن يقاتلوه أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر على ذوي الأئمة، وذلك للمفاسد التي تحصل، ولا يجوز القتال للأئمة المتغلبين رغم وجود ظلم منهم كجلد الظهر وأخذ المال، إلا إذا زادت مفسدتهم على مفسدة قتالهم، فعند ذلك يقاتلون لدفع هذه المفسدة، والخروج عليهم في هذه الحالة لدفع مفسدتهم، هذا هو القتال في الفتن. ورغم أن ما حدث يوم الجمل وصفين كانت فتنة، نعم، ولكن كان المحق فيها كان أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، وكان ما صنعه مشروعا، وهو الذي علم المسلمين قتال أهل البغي، وكان هو المجتهد المصيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الخوارج: تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. يقول: وأما قتال الخوارج ومعني الزكاة وأهل الطائف الذين لم يكونوا يحرمون الربا، وده ما وقعش، قتال أهل الطائف لم يقع، لكن نزل فيه قول الله: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ولم يكونوا يعتقدون حلا، ولكن كانوا يتعاملون به، فلا يحرم، لم يكونوا يحرمونه يعني في التعامل. الله يقول: فهؤلاء يقاتلون حتى يدخلوا في الشرائع الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وهؤلاء إذا كان لهم طائفة ممتنعة فلا ريب أنه يجوز قتل أسيرهم واتباع مدبرهم والإجهاز على جنيحهم. يرجح شيخ الإسلام في هذه المسألة في قتال الطائفة الممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام في مسألة مختلف فيها في قتال أهل البغي، أو عدة مسائل مختلف في قتال أهل البغي، وهي مسألة الإجهاز على الجريح، اتباع المدبر، قتل الأسير، مسائل ثلاثة مشهورة. ذهب جمهور العلماء إلى أن أهل البغي سواء كانت لهم فئة أو لم تكن لهم فئة لا يجوز قتل أسيرهم ولا اتباع مدبرهم ولا الإجهاز على جريحهم. وذهب أبو حنيفة إلى التفرقة، فقال: في أهل البغي الذين ليس لهم طائفة وفئة كقول الجمهور، اتفقوا جميعا على أنه لا يقتل أسير ولا يتبع مدبر ولا يجهز على جريح في أهل بغي ليس لهم طائفة ولا فئة ما زالت ممتنعة. وذهب وقال في أهل البغي، قال أبو حنيفة: في أهل البغي الذين لهم فئة، ما زال هناك فئة ممتنعة وما زالت تقاتل، قال بجواز قتل الأسير واتباع المدبر والإجهاز على الجريح، اتباع المدبر ليقتله. فهو في قتال الطائفة الممتنعة يرجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا يعني لا ينبغي أن يختلف في جوازه، حين توجد طائفة يرجح يعني أن الخلاف في هذه المسألة ليس كالخلاف في أهل البغي، حيث يقول: لا ريب أنه يجوز قتل مدبر قتل أسيرهم واتباع مدبرهم والإجهاز عن جريحهم، لو بالنسبة للطائفة الممتنعة، كأنه يرى الخلاف في هذا ضعيف، في هذه الطائفة ضعيف، لا يرى التردد في جواز قتل الأسير في هذه الحالة، الطائفة الممتنعة عن الشريعة يقول: فإنه يجب على المسلمين أن يقصدوهم في بلادهم لقتالهم حتى يكون الدين كله لله. يعني الخوارج لو بقوا في بلد أو الرافضة أو نحو ذلك يظهرون العقائد الفاسدة ويظهرون المنكر، يقول فإنه يجب على المسلمين أن يقصدوهم في بلادهم. طائفة امتنعت من أداء الزكاة، أنهي الزكاة؟ فضوا في بلادهم ولا هجموا على المكة والمدينة؟ بقوا في بلادهم، وذلك أرسل أبو بكر الصديق الجيوش به لقتالهم لأجل إقامة الدين حتى يكون الدين كله لله. فإن هؤلاء التتر لا يقاتلون على دين الإسلام، بل يقاتلون الناس حتى يدخلوا في طاعتهم، فمن دخل في طاعتهم كفوا عنه وإن كان مشركا أو نصرانيا أو يهوديا، ومن لم يدخل كان عدوا لهم وإن كان من الأنبياء والصالحين. لا أدري ما كلمة الأنبياء هنا، يعني لكن على سبيل المبالغة، أو يعني لو كان من أتباع الأنبياء والصالحين. وقد أمر الله المسلمين أن يقاتلوا أعداءه الكفار ويوالوا عباده المؤمنين، فيجب على المسلمين من جند الشام ومصر واليمن والمغرب جميعهم أن يكونوا متعاونين على قتال الكفار، وليس لبعضهم أن يقاتل بعضا بمجرد الرياسة والأهواء. من أحسن الكلام وأهمه أنه حتى وإن كان المسلمون في بعض الممالك بينه اختلاف بين الملوك، لكن يجب أن يكونوا متعاونين على قتال الكفار كما أمر الله سبحانه وتعالى. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. وهذه هي المسألة المهمة، يعني أنه إن كان هناك ميثاق قام به بعض رؤوس أو ملوك أو أمراء المسلمين في بلد، فإنه لا ينقض العهد مع بلد آخر إذا مع الكفار إذا هاجموا بلدا أو ملكا ليس بينه وبينهم عهد. فإن لم يكن بينه وبينهم عهد وجب عليه أن يعاون المظلومين، وجب عليه أن يعاون المسلمين في قتال الكفار. يقول فهؤلاء التتار أقل ما يجب عليهم أن يقاتلوا من يليهم من الكفار، وأن يكفوا عن قتال من يليهم من المسلمين، ويتعاونون هم وهم على قتال الكفار. وأيضا لا يقاتل معهم غير مكره إلا فاسق أو مبتدع أو زنديق كالملاحدة القرامطة الباطنية. الملاحدة القرامطة الباطنية، الفرق الباطنية التي ليس عندهم التزام بالشرائع أصلا، لا يعتقدون وجوب الواجبات كالصلاة الخمس والزكاة والصوم والحج، ولا حرمة المحرمات، وهم يدينون في أسماء الله وصفاته وربوبيته وإلهيته، يدينون بأن الرب يعني لا يوصف بصفة ولا يسمى باسم، بل يصفونه بناء يعني ينفون عنه النقيضين، يقولون لا مولود ولا ليس بمولود، لا حي ولا ليس بحي. وما صفاته فهي في الحقيقة عندهم يستحقها الإيمان الذي يتبعونه، فهم يعتقدون أن الواحد القهار هو الحاكم أو الإمام الذي يتبعونه، لأنهم ينفون عن الله سبحانه وتعالى أسماءه وصفاته وأفعاله. يقول وكالرافضة السبابة، الرافضة الذين يسبون أبو بكر وعمر يقاتلون مع التتر، وكالجهمية المعطلة من النفاة الحلولية الذين يقولون بأن الله يحل في كل المخلوقات في كل مكان. يقول ومعهم ممن يقلدونه من المنتسبين إلى العلم والدين من هو شر منهم، اللي بيحطوهم بقى في منزلة رجال الدين من شر منهم، شر من التتار. لماذا؟ لأن التتار جهاج، ودول عليه على علم، فكونهم يستعملوا العلم في يعني إضلال الناس شر منهم. ومعهم ممن يقلدونه من المنتسبين إلى العلم والدين من هو شر منهم. فإن التتار جهال يقلدون الذين يحسنون بهم الظن، وهم لضلالهم وغيهم يتبعونه في الضلال الذي يكذبون به على الله ورسوله، ويبدلون دين الله، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق. ولو وصفت ما أعلمه من أمورهم لطال الخطاب. الذين يعينهم الباطنية من العلويين مثلا مفتين ورؤساء وشيوخا وخطباء للمساجد، كذاك الذي قال لو أمرني محمد أن أكفر باليهودية والنصرانية لكفرت به، مفتي الديار الشامية والعياذ بالله، حسونة ولا اسمه ايه مش فاكر. وذاك الآخر الذي كان يعني يفتي الناس بوجوب القتال مع بشار الأسد، خطيب المسجد الأموي. هؤلاء وأمثالهم في كل مكان ممن يفتون هؤلاء المجرمين ويكذبون على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ويستبيحون الدماء والحرمات، ويبيحون الدماء والحرمات التي ينتهكونها من المسلمين، فهم يكذبون على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول وبالجملة فمذهبهم ودين الإسلام لا يجتمعان. الجمل دي البعض يظن بها أن ابن تيمية يكفر التتار عموما، وقد سبق الكلام على هذا توضيحا ونصا من كلامه. وليس أنهم مذهبهم ودين الإسلام لا يجتمع معناه تكفير المعين منهم، وإنما يقول رحمه الله أنهم صنف ثالث ليسوا كالكفار المرتدين ولا كالبغاة المتأولين، وإنما هم الطائفة الممتنعة عن شرائع الإسلام كالخوارج ومانع الزكاة. لو قلت مذهب الخوارج ومذهب الرافضة لا يجتمع مع دين الإسلام، صحيح أنه يخالفه في مسائل، ولكن لا يلزم من ذلك تكفير كل واحد من هؤلاء الخوارج ولا الرافضة. وسلوك علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه مع الخوارج هو الأصل في ذلك، وما عاملهم به الصحابة عبر الزمان دل على أنهم لم يكونوا يكفرونهم بالعموم. وقد يمنع التأويل من التكفير ولا يمنع من العقوبة في الدنيا والآخرة. التأويل قد يمنع من التكفير ولكن لا يمنع من التبديع والتضليل و يعني استحقاق العقوبة في الدنيا والآخرة كما وقع على الخوارج. يقول ولو أظهروا دين الإسلام الحنيفي الذي بعث رسوله به لاهتدوا وأطاعوا مثل الطائفة المنصورة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. وثبت عنه في الصحيح أنه قال لا يزال أهل الغرب ظاهرين. يقول وأول الغرب ما يسمت البيرة ونحوها، ممكن تكون الحيرة، ممكن تكون أنا بيت البيرة، ممكن تكون بلدة غير معروفة عندنا على سمت المدينة على خط طول المدينة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا الكلام وهو بالمدينة النبوية، فما يغرب عنها فهو غرب الشام ومصر، وما شرق عنها فهو شرق كالجزيرة والعراق. كان السلف يسمون أهل الشام أهل الغرب، ويسمون أهل العراق أهل المشرق. وهذه الجملة التي ذكرتها فيها من الآثار والأدلة الشرعية ما هو مذكور في غير هذا الموضع. والله الله أكبر. وسئل رحمه الله عن طائفة من رعية البلاد كانوا يرون مذهب النصيرية، ثم أجمعوا على رجل اختلفت أقوالهم فيه، فمنهم من يزعم أنه إله، ومنهم من يزعم أنه نبي مرسل، ومنهم من ادعى أنه محمد بن الحسن، يعنون المهدي، محمد الحسن العسكري اللي دخل في السرداب، وأمروا من وجده أو من وجدوه بالسجود له، وأعلنوا الكفر بذلك، أعلنوا الكفر بأمرهم بالسجود، يعني بهذا الأمر الذي فعلوه. والسائل يقول أنهم أعلنوا الكفر بهذه الطريقة، وسب الصحابة، أظهروا وأعلنوا سب الصحابة، وأظهروا الخروج عن الطاعة، وعزموا على المحاربة، فهل يجب قتالهم وقتل مقاتلتهم، وهل تباح ذراريهم وأموالهم أم لا؟ فأجاب: الحمد لله، هؤلاء يجب قتالهم ما داموا ممتنعين حتى يلتزموا شرائع الإسلام، فإن النصيرية من أعظم الناس كفرا بدون اتباعهم لهذا الدجال. الدجال هو الرجل منهم الذي قال بعضهم أنه إيه إله، وبعضهم أنه قال إيه نبي، وبعضهم قال محمد الحسن العسكري. النصيرية دول اللي هم العلويين المشهورين العلويين، اسم النصيرية أولى بهم، الرجل من اسم النصير نسبوا إليه، يعني أظهر هذا المذهب الملعون لأنهم ليسوا أتباع عليه، يعني كلمة علويين اصطلاح زي مسيحيين، ليسوا أتباع علي ولا أتباع المسيح، أتباع المسيح، لكن يمكن استعمال ذلك وكلا العلويين اصطلاحا لأنهم ينتسبون إلى تعظيم علي وتأديه عليه، ينسبون أنفسهم إلى اتباع علي وإن لم يكونوا أتباعه حقا. فأمر النسبة يكفي فيه أي درجة من درجات الانتساب، وإن كان على سبيل المخالفة في الحقيقة، يعني مش ندي، يعني كما يقال لوطي مثلا، هل يعني ذلك أنه يتبع لوطا؟ بل هو يخالف ما جاء به لوط، ولكن صار اصطلاحا على أن هذا اللفظ يعنى به من فعل فعل قوم لوط. وكذلك كما ذكرنا مسيحية ونحو ذلك يمكن أن يقال أنهم يتبعون المسيح، فكلمة العلويين لا يلزم منها أنهم يعني أننا بذلك نصفهم بصدق اتباع عليه، كما أن كلمة الشيعة اصطلاح، هل هم فعلا شيعة علي؟ في الحقيقة ليسوا كذلك، لأن علي رضي الله عنه بريء منهم، ولكن هذا مصطلح، هذا اصطلاح ولا مشاحة الاصطلاح إذا أريد المقصود. قال الله تعالى: وإن من شيعته لإبراهيم، فنوح من شيعته إبراهيم على مذهبه على دينه. فعندما نقول الشيعة شيعة أهل البيت مثلا أو خارج، لا نعني بذلك أنهم فعلا يحبون أهل البيت ولا أنهم يولون أهل البيت، ولو قلنا الرافضة كان أفضل، ولكن لا يعني ذلك أننا يحرم استعمال هذا اللفظ لبيان حقيقتهم عند شيوع المصطلح. لو قلنا النصارى كان أولى، ولكن لو قلت المسيحيين لم يكن ذلك إيه ممتنعا، لا تصفهم بأنهم أتباع المسيح فعلا، لكنك تقول أنهم ينسبون أنفسهم إلى المسيح. قال: فإن النصيرية من أعظم الناس كفرا بدون اتباعهم لمثل هذا الدجال، فكيف إذا اتبعوا مثل هذا الدجال وهم مرتدون من أسوأ الناس ردة، تقتل مقاتلتهم وتغنم أموالهم وسبي الذرية فيه نزاع، لكن أكثر العلماء على أنه تسبى الصغار من أولاد المرتدين، وهذا هو الذي دلت عليه سيرة الصديق في قتال المرتدين. وكذلك قد تنازع العلماء في استرقاق المرتد. لا هي مرتدة. فطائفة تقول إنها تسترق كقول أبي حنيفة، وطائفة تقول لا تسترق كقول الشافعي وأحمد. إن أبو حنيفة يرى أن المرتدة لا تقتل لعموم النهي عن قتل النساء، والجمهور يرون قتل المرتدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، وهناك حديث حسنه ابن حجر وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فاقتلوه، فنص على قتل المرتدة أيما رجل وأيما امرأة. يقول والمعروف عن الصحابة هو الأول، وأنه تسترق منه المرتدات نساء المرتدين. نقول هذا في حالة واحدة، وهي أن بعد أن وقعت في الأسر وهي مرتدة أسلمت ورجعت على الردة وهي في ملك المسلمين، فالصحيح أن هذه التي تسترق. يقول والمعروف عن الصحابة هو الأول وقول أبي حنيفة، وأنه تسترق منه المرتدات نساء المرتدين، فإن الحنفية التي تسرى بها علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أم ابنه محمد بن الحنفية من سبي بني حنيفة المرتدين الذين قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه والصحابة لما بعث خالد بن الوليد في قتاله. في الحقيقة هذا فيه احتمال، ذكر ابن حجر رحمه الله أنه لم أن كأنه كان هناك خلاف بين الصحابة في ذلك، ثم لم ينقرض عصر الصحابة حتى أجمعوا على أن المرتد لا يسبى، ولا نشك أنها لم تبقى هذه المرأة الحنفية أم محمد بن الحنفية لم تبقى على ردتها، ما كان عليه ليبقيها مرتدة معتقدة في مسيلمة رضي الله عنه، ولكن كما ذكرنا وقعوا سبيا لم يقتلوا أول ما حدث السبي، وعندما يعني بحث أمرهم أسلم من أسلم منهم، وهذا والله أعلم الصحيح. قال والنصيرية لا يكتبون أمرهم بل هم معروفون عند جميع المسلمين، لا يصلون الصلوات الخمس ولا يصومون شهر رمضان ولا يحجون البيت ولا يؤدون الزكاة ولا يقرون بوجوب ذلك ويستحلون الخمر وغيرها من المحرمات، ويعتقدون أن الإله علي بن أبي طالب، ويقولون نشهد أن لا إله إلا حيدرة الأنزع البطين، ولا حجاب عليه إلا محمد الصادق الأمين، ولا طريق إليه إلا سلمان ذو القوة المتين. يقول وأما إذا لم يظهروا الرفض، أظنها إذا لم يظهروا إلا الرفض، أو إذا أظهروا الرفض، لأن الكلام لا يتسق مع هذا السياق، وأن هذا الكذاب هو المهدي المنتظر، وامتنعوا بعضهم فإنهم يقاتلون أيضا، لكن يقاتلون كما يقاتل الخوارج المارقون الذين قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أظن أن هناك في بعض التحريف في هذا المجال، يقول لكن يقاتلون، لأن النصيرية أمرهم مختلف عن إيه؟ عن الرافضة. يقول وكما يقاتل المرتدون الذين قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فهؤلاء يقاتلون ما داموا ممتنعين ولا تسبى ضرريهم ولا تغنم أموالهم، بدليل أن هي في سقط لا كما يقاتل المرتدون، يقول لكن يقاتلون. حد ما نسخة تانية لأن هو هنا قال أن الضالح سبي ضرريه مغنمة، وهو نقل حتى الاتفاق نقل في غنم الأموال. هنا قال في الرافضة أن هم يعملوا إيه، قال ولا تسبى ضرريهم ولا تغنم أموالهم التي لم يستعينوا بها على القتال. وأما ما استعانوا به على قتال المسلمين من خيل وسلاح وغير ذلك ففي أخذه نزاع بين العلماء. وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه نهب عسكره ما في الخوارج. ابن كثير رحمه الله ذكر في البداية والنهاية قولين عن علي رضي الله تعالى عنه في غنيمة أموال الخوارج، لم ينقل عنه قط سبي ذرية ولا سبي نساء الخوارج، وإنما المنقول عنه في تخميس أموال الخوارج، والرواية الأخرى المسندة في عدم غنيمة أموالها. فهذه رواية التي ورد فيها أنه خمس أموال الخوارج وغنمها رواية منقطعة الإسناد، والرواية المسندة الأخرى أقوى منها تدل على ما ذكرنا. هنا ذكر بصيغة التمريض ولكن كأنه يرى أن هذا هو الأقوى والله أعلم، لأنه في موضع آخر قال كل ما غنم من التتار يخمس، أو كان يتردد شيخ الإسلام في هذه المسألة في غنيمة الأموال، حيث قال هنا فإن رأى ولي الأمر أن يستبيح ما في عسكره من المال كان هذا سائغا، كان سائغا يعني مسألة اجتهادية في غنيمة أموال الرافضة وأموال الطائفة الممتنعة. يقول هذا ما داموا ممتنعين، فإن قدر عليهم إن لم يظهروا إلا الرفض، إن كانوا لا يظهرون الردة، طبعا المرتد لا نزاع في أنه إيه يقتل، يبقى الخلاف في قتل المرتدة فقط. يقول فإن قدر عليهم فإنه يجب أن يفرق شملهم وتحسم مادة شرهم وإلزامهم شرائع الإسلام وقتل من أصر على الردة منهم. وأما قتل من أظهر الإسلام وأبطن الكفر وأبطن كفرا منه هو المنافق الذي تسميه الفقهاء والزنديق، فأكثر الفقهاء على أنه يقتل وإن تاب، كما هو مذهب مالك وأحمد في أظهر الروايتين عنه وأحد القولين في مذهب أبي حنيفة والشافعي. والمرجح عند الشافعية والحنفية أن الزنديق المنافق الذي أظهر التوبة لا يجوز قتله وتقبل توبته. قد نقل النووي رحمه الله الخلاف بين أهل العلم في أن هذا الزنديق الذي ظهر عليه بالبينة أنه يقول كفرا وما زال ينتسب إلى الإسلام، منهم من قال يقتل مطلقا وقال يقتل، ومنهم من قال يقتل إن لم يتكرر منه ذلك، ويقتل إن لا يقتل إن تكرر، لا يقتل إلا أن يتكرر منه ذلك. منهم من قال تقبل توبته مطلقا، ومنهم من قال لا تقبل مطلقا، ومنهم من قال تقبل توبته ما لم يتكرر، ومنهم من قال إذا كان داعية كفر. والصحيح أنه إذا أظهر التوبة وجب قبول توبته حتى لو تكفر، ولكن يمكن أن يعاقب بعقوبة تمنع يحبس مثلا حتى يحسن إسلامه، حتى يظهر منه التزام شرائع الإسلام كاملة، التوقف عن ذلك يجعل في صحبة تطلع على حاله مأمونة. يقول ومن كان داعيا منهم إلى الضلال لا ينكف شره إلا بقتله، قتل أيضا وإن أظهر التوبة وإن لم يحكم بكفره، كأئمة الرفض الذين يضلون الناس. فكلام صريح من شيخ الإسلام إن أئمة الرافضة لا يحكم بكفرهم أو قد لا يحكم بكفرهم. هذا قد يقول: ومن كان داعيا منهم إلى الضلال لا ينكف شره إلا بقتله، قتل أيضا وإن أظهر التوبة، وإن لم يحكم بكفره كأئمة الرفض الذين يضلون الناس، كما قتل المسلمون غيلان القدري والجعد بن درهم وأمثالهما من الدعاة. وفي الحقيقة من أهل العلم من قتل الجعد بن درهم ردة عن الإسلام، وليس لمجرد الدعوة، من قتله لأجل اعتبار أنه قد أقيمت عليه الحجة. اختلاف بين العلماء في القتل، في قتل غيلان القدرين من نفاة القدر الأوائل ومن وقتل الجعد بن درهم هو شيخ الجهل بن صفوان، اللي هو خالد بن عبد الله القصي، قال: يا عبادي يا أيها المسلمون، ضحوا وتقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ثم نزل فذبحه في أصل المنبر. بالضبط. ولذلك هذا النوع اللي يصرح بنفي نصوص القرآن يعني مرتد عن الإسلام. لأن هو كثير منهم لا يظهر له أئمة الرفض، يمكن أن هي آية من القرآن أئمة الرفض دول، مش كلهم. واحد يقول لك الكلام ده غلط، حتى الخميني عامل كتاب يقول لك الكلام ده خطأ من قائله. ما هو ده برضو كده يبقى كفر دول، لكن هو بيقول لك إن عائشة كفرت بعد ذلك. الفرق هو الشيخ الإسلام، واضح التفرقة عنده بين النصيرية أنهم مرتدون وبين إيه؟ وبين الروافض، ويجيز قتل الروافض الواحد المقدور عليه إذا كان داعية، وإذا ظهر عليه ببينة أنه يعتقد كفر أو يقول كفر، ولكن اللي يقدر عليه وليس يعرف عنه ذلك يفعل به، يفرق بين شملهم وتحسن مادة شرهم ويلزم شرع الإسلام. ومن أصر على الردة منهم ينظر واحد واحد، ده هيتقال له أنت تعتقد مثلا ألوهية علي، يعتقد اتهام عائشة بالزنا، تعتقد تحريف القرآن، بدون مرتدين. لو واحد قال لك لا تقية بقى ما نعرفش عنه حاجة، هيبقى فيه الأقوال المختلفة في هذا البيت إذا كان قد ظهر عليه بينة للداعية. هو بيجعل أن الداعية إلى الضلال يجوز قتله لشره، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما أدركتم فاقتلوهم. ولأنه هو امتنع من قتل ذي الخويصرة لأجل ألا يتحدث الناس أنه أدركت الأصحاب، يقولون: فإن زادت مفسدة الدعوة إلى الضلال عن مفسدة تخلوا الناس بذلك، يبقى الأهون قتله. والمسألة دي الحنفية والشافعية لا يوافقون عليها. الحنفية والشافعية عندهم أنه لم تثبت الردة يبقى لا يقتل. الإمام مالك بيتوسع فيها ويقول: من جاءكم وأمركم جميعا على رجل منكم يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف. يقول: إذا كان هذا في أمر الجماعة والخلافة فأغلظ منه ما كان في أمر التوحيد والعقيدة الصحيحة. يقول: فهذا الدجال اللي هو رجل النصيرية اجتمع عليه يقتل مطلقا. والله أعلم، زي ما بيفتي بأن هذا الرجل داعية وقائد لهم، وإن لم يظهروا إلا الرفض، قال على أي حال يقتل. أقول قولي هذا، واستغفر الله.